السليم المحكوم، مثل ما مثلنا إذا تذكرون الربا حرام، وتنفيذ لا ربا بين الوالد وولده. قلنا نقول الثاني حاكم علينا على الأول. فيحصل جمع عرفي في الحكومة، فأعد أنحاء الجمع العرفي والحكومة، لكن احنا كنا في هذا الصدر أنه ما هي النسبة لتقديم الدليل الثاني علينا المقدمه على الأول. وقلنا نقطة التقديم هي اللي نسميها شنو؟ حكومة. فلأجل معرفة الحكومة لابد أن نعرف ماذا؟ نقطة التقديم معنا. قلنا يوجد اتجاهان، هذا تكرار ترى لما سبق. الاتجاه الأول اتجاه المرجع. قال الثاني يقدم على الأول من ماذا؟ من باب أن الثاني يقول شيئا يسلمه منه الأول. ليش؟ لأن الأول ماذا يقول؟ الأول قصدي مقصود من عنده ماذا؟ الرضا حرام. شي يقول؟ قبل شرطين، وإن كان صورة هي حملية، لكن من حيث الروح هي ماذا؟ شرطية. فكأنه يقول ماذا؟ إذا كان الشريع رضا أو إذا كانت المعاملة رضا فهي ماذا؟ إذا فهي حرام. لكن يقول إذا كانت المعاملة رضا. أما أي معاملة رضا وأي معاملة ليس رضا هو ما يحدد، فإن الشرطية لا تحدد أن شرطها واقع أو ليس بواقع. يأتي الدليل الثاني يقول هنا لا رضا بين الوالد والولد، المعاملة لا توجد رضا. ما يقوله الثاني هذا المعنى الذي يقول الثاني ما ينسب الأول، لأن الأول يقول إذا كانت المعاملة رضا يحرم، والثاني يقول هنا ليس رضا بين الوالد والولد. فالثاني إذن يقول شيئا يسلمه الأول ولا يرفضه الأول. فلذلك نأخذ ماذا بالثاني؟ وش نقول؟ الرضا بين الوالد والولد ما موجود، يعني مثال حرمة ما موجود. فقدمنا الثاني على الأول. نقطة التقديم ايش قالت؟ ها راح احصرها الشرع عن نقطة التقديم، حتى اللي يسميها حكومة. نقطة التقديم الفارغ هي أن الثاني يقول شيئا لا يرفضه الأول، لا يعارضه الأول فيه. هذه نقطة التقديم الثاني والأخذ بالثاني. فإذا على رأي المرجع أصلا معارضة ما موجودة، يعني الأول يقول شيء الثاني يقول شيء آخر، أصلا معارضة ما موجودة. فيقدم الثاني لأجل أنه لا يعارض. هذا نعبر عنه حكومة. فالحكومة بمعنى تقديم الثاني لأجل كونه غير معارض، لأجل عدم معارض. هذا كله في الدرس السابق بينا، درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. ولكن يرد على المرجع رضوان الله عليه أن الأول ماذا كان يقول؟ يقول إذا الرضا حرام، يعني إذا كانت المعاملة سلمنا كما تقول الربوية فهي حرام، ولكن هذا أقول إذا كانت ربوية واقعا يعني ما هو رضا واقعا فهو حرام. فالدليل الأول ناظر إلى الرضا الواقعي، يعني يقول الرضا الواقعي هو ماذا؟ حرى. تعال الدليل الثاني، الدليل الثاني ماذا؟ الذي يقول لا رضا بين الوالد وولده، يجعل الربوي ينسى الربوية ماذا؟ ادعاء لا واقعا، لم يكن واقعا هذا ليس رضا. شفت اذا يكون واقعا ليس رضا، وما يمكن ان ينسي، هو ما يمكن ها انت مو بس تقول دعنا عنه، ما يمكن ينسي ماذا؟ الربوية الواقعية. ليش ما ينسي؟ لان امر تكويني، والامور التكوينية ما يمكن ينسيها الشارع بما هو شارع، بما هو شارع ما يمكن ينسيها. اذا من اول اقول يا اخوان، الدليل الاول يقول الرضا الواقعي حرام، الدليل الثاني يقول لا يقول بانه الربوية ما موجودة، المعاملة بين الوالد والولد ها واقعا ليست ماذا؟ ضربة، يعني لا ينفي كونها ربوية واقعا، وإنما ينفي الربوية الواقعية، ينفيها نفيا ظاهريا لا نفيا واقعيا، يعني ينفي الواقع ظاهرا لا ينفي الواقع شنو واقعا، نفي اكرر للواقع ظاهر، فالنفاس بعد موجود، فالنفاس بعد موجود، لان الاول قاعد اكرر تقريبا الجواب خلص الان اطبق العبارة، الاول يقول الرضا الواقعي حرام، كل ما صدق رضا واقعا فالواقع ظاهر، الدليل الثاني يقول هنا بين الوالد والولد ربوية واقعية ما موجودة، واقعا ما موجودة، الربوية الواقعية واقع حقيقة ما موجودة، يشيكوا حقيقة الأفرض موجودة، لكن ظاهرا أنا تعبدا أنا أنتيها، مفروض ينتيها تعبدا لا ينتيها حقيقة، فإذا ما ينتيها حقيقة أنا حقيقة يمكن المعاملة رضا واقعا. فيأتي الدليل الأول يقول حرام، فالمنافات حصلت الثاني طبق العبارة، وهذا الاتجاه غير صحيح. فهمت ليش؟ لأن دليل حرمة الرضا موضوعه ما كان رضا في الواقع، يعني رضا الواقع الحقيقي، سواء نفيت عنه الربوية ادعاء ظاهرا أو لا، هذا ليس مهم، المدار على الربوية الواقعية، سواء نفيت عنه ربوية ادعاء في لسان الشارع او لا. والدليل الحاكم لا ينفي صفة الربوية نفيا حقيقيا حقيقة، يعني نفيا حقيقيا، بل نفيا شنو؟ تعبديا اعتباريا من هالقبيل، وانما ينفيها ادعاء. وهذا يعني عند الإنسان يريد يكون في الادعاء من فيها الرضوية، ولا واقعا قد يكون الرضا موجود، وهذا يعني أنه لا ينفي الشر، وهذا يعني أنه ياه أنه أنه ياه أنه دليل الثاني ماشي، دليل الحاكم يعني، والحاكم يقول الثاني لا ينفي الشرط حقيقة، الشرط شنو هو الشرط؟ الربوية الواقعية، ما ينفي حقيقة الربوية والربوية واقعا ما ينفيها، لا ينفي الشرط القضية الشرطية المفادة، هاي القضية الشرطية في الدليل المحكوم، في الدليل المحكوم شنو هذا المحكوم؟ الرضا حرام، بل الشرط محرز وجدانا، يعني كون هذا رضا واقعا محرز وجدانا، اقدر اعرف عليه، لان الرضا اخي شنو معنى الرضا؟ زيادة منشية معنى يا ولد، زيادة واحد على اخر، هذا رضا، هذا حقيقة موجود بين الوالد والولد، فالنفي إذا ما راح يكون نفي ماذا للرضا حقيقة، بل نفي بالتعبد بالتجديد ظاهرا، وبهذا يحصل التعارض، ما دام حقيقة هذا رضا فيأتي الدليل الأول شي يقول إذا كان الشيء رضا حقيقة فهو حرام يثبت الحرمة هذا، والثاني بناء ينفي الحرمة صار تعارض، فلا بد من تخريج، وبهذا يحصل التعارض بين الدليلين، يا دليل الحاكم والمحكوم، فلا بد من تخريج لتقديم الحاكم مع الاعتراف التعارض، مع اعتراف التعارض مع ذلك نذكر نقطة أخرى، هاي النقطة اللي احنا راح نذكرها الآن، اتجاه الثاني، وهو أن نقول تعارض موجود بين الدليلين، لا كما قال المرزا لا يوجد تعارض، طب إذا يوجد تعارض إذا ليش تقدم الثاني؟ يقول من باب أنه ناظر للأول نفسر للأول، يعني شلون ناظر ومفسر؟ يعني الدليل الأول الثاني يقول الربا حرام، الدليل الثاني ينظر يفسر الدليل الأول، يريد يفسر لنا يقول يا جماعة الربا ما هو المقصود منه؟ أين يصدق؟ أين لا يصدق؟ يعني يفسر، يفسر الربا. ما بغير. يفسر يقول على أنه بين الوالد والولد لا يصدق ربا. فهذه النظر هو سبب التقديم. عرفا. يعني العرف متى ما رأى دليل ناظر إلى الدليل الآخر يقدم ياهو. يقدم ياهو. هذا جمع عرفي. يقدم ياهو المفسر النار، ليش يقدم النار المفسر؟ لأن يراه قرينة، والقرينة مقدم على من؟ بعد أطول فرق هذا تطويل يسمونه، والقرينة مقدمة ماذا على ذل قرينة، ودليل الحجية علما يشمل القرينة ولا يشمل ذي القرينة. فإذا سألنا فرد واحد قال على اتجاهكم ما معنى الحكومة، شن جاوبه؟ بعد يكون يطبع لكم سبب التقديم شنو تلاحظه؟ هو قلنا سبب التقديم هو نسبي ماذا حكومة، شنو هو الحكومة؟ تقول له النظر، تفسير، تفسير نظر، خلص خلص خلص معنى هذا حاكم على ذات، يعني ناظر يعني مفسر، ونفس النظر هو نفس ماذا عرفا علما. هو نقطة للتقديم بس بدون فرق بين أن يكون ذاك الدليل الأول متصل بالدليل الثاني أو منفصل بالثاني، الثاني لأجل كون ناظر، شنو لأجل كون ناظر يقدم، سواء كان متصل بالأول أو منفصل، غاية الأمر مع الاتصال يصير قرينة شنو متصلة، ومع القرينة المتصلة لا يتولى الظهور علما، من الأساس ما يتولد علما إلى الأول، وإذا كان منفصلة يتولد. لكن نرفع اليد عن الحجية، هذا تقدم عقدة الجزء الأول، نطبق العبارة. الاتجاه الثاني وهو الصحيح وحاصله أنه بعد الاعتراف بوجود التعارض، خلافا للمرزا، المرزا قال ما في تعارض، يعني يقول أكو تعارض بين الدليل، يقدم الدليل حاكم ليش؟ تطبيقا لنظرية الجمع، نظرية الجمع العرفي شنو بيناها قبل كم يوم؟ كانت تقول كلما كان عندنا دليلان احدهما شنو كان مفسر، واحد انطبق لا مفسر او مفسر هذا الحاكم كان ناظر الى هذا شيء نظريه الجمع العرفي راح نطبقها بعد تطبيقا لنظريه الجمع العرفي المتقدمه الذي كانت تقول اذا كان دليل مفسر ناظر يقدم هذا المفسر دليل حديث من المفسر فقط هي نطبقنا هو تعريف إذا يستجيش نطبقه لأن الدليل حاكم ناظر إلما إلى الدليل المحكوم وهذا النظر ظاهر في أن المتكلم قد أعده يعني أعد هذا الكلام الثاني لتفسير الأول لتفسير كلام الآخر سيكون قرينة هذا الثاني ومع وجود القرينة لا يشمل دليل الحجية علما لا القرينة ليش ما يشمل يعني بينا في نظرية الجمع العرفي لا تذكرون لأن ظاهر كل متكلم حج إلا إلا إلا دليل إذا اقترن بظهور المفسر فالمفسر هو الحجة فقط لأن دليل حجية الظهور مقيد بما كل ظهور حجة قيدنا بما بالظهور الذي شنو لم يفسر وأما إذا فسر بمفسر ذات المفسر هو يكون حجة مقيد بالظهور الذي لم يعد المتكلم قرينة لتفسيره أما إذا أعد قرينة تفسيره يكون ذاك هو المفسر فقط حجة بالحجية شملة فبالدليل الناظر ثاني يعني المعد لذلك المعد لذلك لذلك يعني علما لذلك للنظر للتفسير ليتبع موضوع حجية الظهور بالدليل الأول الدليل المحكوم جلس من دون فرق بين أن يكون هذا الإنسان متصل بالأول أو منفصل ما يأثر مع الاتفاق الذي يتبع أصل ظهور الأول مع الانفصال ماذا ظهور أول موجود لكن يقدم الثاني للنظر بالتالي الثاني مقدم إذا كان مفسر لذا يقول سواء كان الدليل حاكم متصل او منفصل غير انه مع الاتصال لا ينعقد ظهور تصديقي في الدليل المحكوم اصلا ظهور التصديقي يعني شنو المقصود هو ظهور التصديقي يعني مع ظهور الاستعمال بدل التصديق بالاستعمال يعني ما في ظهور في انه استعمله في العموم هذا الدليل الاول ينسلب اصل ظهوره في العموم مع الاتصال لما اقول اكثر العلماء الا الفساق قولي الا الفساق متصل يجب انه ما ينحق الظهور في اكثر العلماء في الاستعمال دينا في عموم العلماء حتى الفساق وبهذا لا يوجد تعارض بين الدليلين اصلا بين الدليلين اساسا يعني اصلا من الاول اذا متصل ومع الانتصال ينعقد ظهور الدليل الاول في العموم في الاستعمال بالعموم ولكنه لا يكون حجة لما عرفت لما عرفت شنو من انه ما دام يوجد دليل ثاني مفسر فدليل حجة من المفسر دون المفسر ثم ان النظر الذي هو ملا فالشيء لطيف بعد يبين السيد يقول الحكومة الى ثلاث اقسام يا اخوان ظلم الحكومة يعني شنو معناها هذا التعبير صعب ظلم النظر نظر حكومة حكومة نظر كل نفس الشيء بعد صار على رأينا يعني الحكومة قلنا تطلق على نفسة التقديم نفسة التقديم على اتجاهنا هي النظر فالحكومة سبق سامها اسم الأول هذا الشيء يقول المتكلم أكرم العالم ثم شيبوا أعني بالعالم ما يشمل الزاهد المستقيم أعني شوف هل ترى بعد صراحة في أي شيء صراحة هنا صراحة في أن الثاني جعل مفسر وناظر علما للأول هذه حكومة بالقسم الأول حكومة مفسرة ناظرة لكن بالشكل الصريح بعد هذا وهذا ما أدري موجود في الأدلة غالبا ما موجود هذا ما أدري إذا موجود أم نادر هذا الشيء بس أرطان ترى هذا موجود أرطان بعض مرات واحد يصدر حكم عام يقول مثلا شنو أكرم العربي وبعدين شنو المادة الأولى يجب إكرام كل عربي المادة الثانية العربي هو من درس الدراسة العربية او تجنس بالعربية او تكن في البلاد يفسر العربي بالمعنى مثل بعض المؤرخين يفسر العربي بهذا المعنى اغلب الناس المقصود على انه هذا في القوانين موجود القوانين الوضعية. فهاي المادة الثانية في الحقيقة شنو؟ تسيب بصراحة، يعني يريدون يقولون أعني بالعربية هذا الشيء. هذا المورد الأول. المورد الثاني للحكومة أن يكون الدليل الثاني ناظر لموضوع الأول، مثل ما الناظر لموضوع الأول. هذا الربا، الربا حرام، الموضوع هنا شنو؟ الربا. يأتي دليل ثاني يقول لا ربا، شوف ناظر لموضوع الدليل الأول، لا ربا بين الوالد وولده، فناظر لموضوع الدليل الأول. هذا قسم ثاني. بس اكو قسم ثالث، قسم ثالث اكو علما للحكومة. احنا غالبا في التعبيرات بنائنا لما نعبر بنائنا الحكومة تنحصر ديما بالثاني، ونقول الحكومة كون احد الدليلين ناظر، والنص اللي ناظر لموضوع الاخر نحصر في تعبيرات، وهذا اشتباه ترى مسامح عن العلم، نحصر ديما بالتجميل ثاني. لأكو قسم ثالث وهو أن يأتي دليل لا يكون مضمونه صحيحا إلا إذا كان مسبوق بحكم قبله. تكرر، يأتينا دليل لا يكون مضمون صحيح إلا إذا كان مسبوق بحكم قبله وناظر لذلك الحكم الذي قبله. مثل ما لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. لا ضرر يعني شنو معنى؟ لا حكم ضرر. لابد أن نفترض الإسلام شرع قبل الأحكام، وجاء هذا ليقول تلك الأحكام المشرعة ليست ثابتة في حالة الضرر، إذ لو لم يشرع الشارع أحكام إسلامية قبلا هذا الدليل الذي يقول لا ضرر يكون حينئذ ماذا؟ لغوا ولا يتقبله الحكم. فتقبل لا ضرر عرفا مبني على افتراض ماذا؟ احكام مشرعة سابقا، مثل مثال ثاني ايضا، مثل لا يتنجس الماء بما لا نفس له، بما لا نفس له. بعض الناس يسألون انه اذا الوسخ وقع وين في الماء شلون يتنجس الماء؟ يتنجس وما يتنجس؟ ايو الفارة وضعه يتنجس يا ولا لا؟ الرواية تقول لا يتنجس الماء بما لا نفس له. هذا الرواية إنما تكون مقبولة عرفا إذا افترضنا أكو ماذا؟ حكم مسبق. شنو الحكم المسبق؟ أن الماء يتنجس ببعض الأشياء، هذا يكون مفترض سابقا حتى نقبل ماذا؟ هذا الحكم. وإلا إذا أصل الماء لا يتنجس، يعني في حكم سابق ما افترضنا الماء ما يتنجس، هذا الدليل بعد شيء له، فقبوله عرفا منوط بما لافتراض حكم المسبق، ليكون هذا ناظر إلى ذلك الحكم المسبق. هذا انقسم منين؟ من الحكومة. انتهى يا أخي. فالحكومة أيضا لها، فلا أطبق العبارة، ثم إن النظر الذي هو من لا تستطيع عن الحكومة يثبت بأحد وجود ثانية الأول أن يكون مسوقا مساق التفسير عن دليل الثاني، لأن يقول أعني بذلك الكلام الأول كذا. منحوا ذلك الشيء أعني، يقول ومقصودي ومرادي، إذا نفس الشيء. الثاني أن يكون مسوقا مساق نفي موضوع الحكم في الدليل الآخر، وحيث أنه غير منتفي حقيقة، مثل لا ربا، فلا ما منتفي ربا حقيقة بينهما، فالمقصود النفي ادعاء، فيكون هذا النفي ظاهرا في ادعاء نفي، في ادعاء نفي الموضوع، في ادعاء نفي، يعني يريد ماذا ينفي الموضوع؟ ادعاء، ينفي الربا ادعاء تمثيلا تعبدا. وبالتالي يعني المقصود الأول الأساسي يعني هو شنو مقصود من نفي الرضا؟ نفي الحرمة يعني، لكن بين نفي الحرمة بالإذهان، هذه من الطرق العربية، هذه الأساليب العربية، ينفى الحكم بها طريق نفي الموضوع إيش. وناظرا إلى نفي الحكم حقيقة، يعني دليل لا رضا بين الوالد وولده، يريد ينفي الحكم، لكن بلسان نفي الحكم، يريد ينفي الحرمة بلسان نفي الربوية، نفي الموضوع. هذا حاكم. الثالث أن يكون التقبل العرفي لمفاد الدليل الحاكم مثل لا غرض منه مبني عليما. ايش وقت يتقبل العرف هذا الدليل الثاني؟ على افتراض مدلول الدليل المحفوظ في رتبة سابقة، كما في لا ضرر أو لا ينجس الماء ما لا نفس له بالنسبة إلنا إلى أدلة الأحكام، هاي لا ضرر أو أدلة التنجيس بالنسبة إلى لا ينجس. إذا ما افترضنا أكو أدلة على الأحكام لا ضرر يصير له، إذا ما افترضنا أكو أدلة على التنجيس ما يصير هذا الدليل الثاني لا ينجس له. على أي حال يا أخوان نرجع إلى صلب الموضوع، كم اتجاه صار في الحكومة في تفسير نقطة التقديم أو نقطة شنو صار اتجاهها؟ لكن يا أخوان هل يوجد أثر عملي، خارق عملي، ثمرة عملية بين الاتجاهين موجود ولا؟ بل يوجد فارقان لطيفان. الفارق الاول هذا، وهو انه على اتجاهنا، اتجاهنا الذي يقول شنو هو حكومة بمعنى النظر، متفقين يا النظر، لا تثبت حكومة الا اذا كان هناك نظر من الحاكم إلى النظر، إلى المحكوم. إذا ما كنا نظر ما كنا لا يوجد شنو حكومة، هذا على رأيي. أما على الاتجاه الأول اتجاه المرجع، على اتجاه المرجع الدليل الثاني ليش يقدم؟ الدليل الثاني شنو هو؟ لا ربا. ليش يقدم؟ ليش يقدم؟ لأنه ما يعارض الأول. الأول يقول إذا كان ربا، هذا ثاني شيء يقول لا يوجد ربا، ينفي موضوع، يعني يكون وارد. والوارد يا اخوان يقدم على المورود وان لم يكن نظر في باب الورود، في باب الورود لا يشترط، في باب الورود لا يشترط ماذا؟ النظر. بل في باب الحكومة يشترط، اما في باب الورود الدليل الوارد في باب الورود يقدم وان لم يكن هناك نظر. فإذا على اتجاه المرجع نظر من احتاج، ليش؟ لأن الثاني يقدم لأنه يرفع موضوعي أو يعني وارد، والوارد يقدم وإن لم يكن ناظرة، ما دام يرفع موضوع يقدم وإن لم يكن ناظرة، لأن التقديم يرفع الموضوع فنظر أكو يوم أكو. أما على رأينا لا يلزم وجود النظر، لأن نقطة التقديم عندنا هي النظر وليست رفع الموضوع، يعني الورود. حتى نقول رفع الموضوع ما يحتاج علما، يتحقق ولو لم يكن هناك نظر. وهذا فارق الأول أطبق بعدين فارق الثاني. وإذا قارنا بين الاتجاهين أمكننا أن ندرك تارتين أساسيين، أحدهما أن حكومة الجديد الحاكم على اتجاه من الاتجاه الثاني تتوقف على إثبات النظر، وأما على الاتجاه الأول فيكون الدليل الحاكم بمثابة الدليل لكي يرفع موضوع. وقد مر بنا في الحلقة السابقة في باب الورود ما يشترط النظر، أنه لا يحتاج تقدمه يعني تقدم الوارد على دليل ما يحتاج علما، على دليل عن دليل المورود ما يحتاج علما إلى إثبات نظره إلى مفاده بالخصوص يكون ناظر إلى لا مو لازم، بل يكفي كونه متفرغ في موضوع يعني يرفع الموضوع ويكفي لتقديمه رفع الموضوع يصل وإن لم يكن هناك نظر. والفارق الآخر هذا أنه على رأي المرزاء تنحصر الحكومة بالقسم الثاني، تذكرون القسم الثاني ولا من أقسام الحكومة؟ يعني نفي الموضوع أن يكون أحد الدليلين نافي الموضوع الآخر، على رأي الحكومة تنحصر بهذا. أما هذا فارق رأي مهم ترى كلش مهم هذا. والثالث ما راح يصير على رأيه من أقسام الحكومة، ليش؟ لأنه في الثالث مثل لا ضرر، لا ناظر إلى موضوع تلك الأحكام، مثلا لا ضرر لا ضرر يعني لا حكم ضرري إيش ينتهي هو ينتهي الحكم الضرري، يقول لا ضرر لا حكم ضرري، فناظر الى نفي الاحكام. التي شرعتها الشريعة مثل وجوب الوضوء، مثل وجوب الوضوء ينفي تلك الاحكام في صورة الضرر، فهو ناظر الى نفي الحكم ما ينفي الموضوع، ما يقول لا وضوء يقول وجوب ماكو، فما ناظر الى الموضوع ناظر بالحكم. اكرر في القسم الثالث من اقسام الحكومة هل الدليل الحاكم يرفع موضوع الدليل الاول يرفع الحكم؟ دليل لا ضرر شي يقول لا حكم يا ضرري ينفي الحكم ما ينفي الموضوع، فاذا ناظر للحكم ينفي الحكم ما ينفي الموضوع، اذا على رأي المرزة بعد ما راح يصير الحكومة. ليش؟ لأن على رأي المرضى الحكومة شنو معناها؟ كون أحد الدليلين ماذا؟ ناظر إلى نفس ينفي موضوع الدليلين. الدليل الأول يقول الربا حرام، هذا يجي يصرف في الموضوع يقول ترى أبويا الربا هنا ما يصدر بين الوالد والولد، فالحكومة تختص بموارد التصرف في الموضوع ونفي الموضوع. وفي القسم الثالث لا يوجد نفي الموضوع، فيكون نفسر حكومة على رأيين المرزاء، وهذا فارق هواية مهم. فإذا على رأي المرزاء الحكومة لها ماذا؟ قسم واحد وهو الثاني. أما على طبيعة القسم الأول سموه مهم حيث تركي قسم الأول ما موجود دينه، فقط القسم الثاني. وأما على رأينا قسم ثاني موجود والقسم الثالث، وهذا هو مهم جدا. طب والفارق الآخر أن الاتجاه الثاني يفسر حكومة مثل لا حرج لا ضرر لا ينجس، ذمي ناظرات إلى نفي الحكم. لا حرج يعني لا حكم حرج، لا ضرر يعني لا حكم ضرر، لا ينجس واضح ينفي الحكم ينفي النجاسة، ذمي ينفي الحكم. فالاتجاه الثاني يفسر الحكومة، ليش؟ لأن النظر أصل ذمي ناظرات إلى دليل مصدر لوجود النظر فيه. وأما الاتجاه الأول فلا يمكن أن يفسر الحكومة إلا بالقسم الثاني. القسم الثاني شنو هو؟ إلا فيما كان لسانه لسان نفي الموضوع للدليل الآخر مثل لا رضا. أما إهنا لا حرج ولا ضرر مو ناظر إلى نفي موضوع، وإنما ناظر إلى نفي الحكم. لا ضرر يعني لا حكم ضرري، لا حرج يعني لا حكم حرجي، ليست ناظر الى موضوع الدليل السابق، بل ناظر الى من يحكمه. فعلى رأي المرجع ما راح يصير حكم، على رأي نائب دليل. المرجع النائبي يعني بالتالي ماذا دليل راح يصير؟ ماذا حكومة مختصة بالأول الذي هو ماذا؟ لا مو يعني احنا قلنا بحكم الورد مو ورود حقيقة، لا ورود حقيقي ما في خص حقيقي، بينما احنا بريد نلتي ماذا الموضوع نفيا نفيا تعبديا تمثيليا مو نفيا ماذا حقيقيا، لذلك نفسي بعد ماذا ورود سيدتي ما سبق عبر عنا ماذا قال على الاتجاه الأول سيكون الدليل حاكم بما تعبد مو دليل ورد بما تعبد، لأن النبي نبي تعبدي مو نبي حقيقي. خب بحمد الله انتهى القسم الأول من أقسام الجمع العرفي، الآن القسم الثاني راح نجي من أنحاء الجمع العرفي، وإنصافا هذه الأبحاث من خصائص بينت الحلقة هذا الكتاب، ولكن الكتب القديمة هتشي الجمع العرفي هتشي الأبحاث لطيفة كذا ما موجود. القسم الثاني من أقسام الجمع العرفي التقييد. التقييد يا اخوان الى ثلاث اشكال، شلون الحكومة تمشي بالكان الى ايه ياسم؟ التقييد الى ثلاث اشكال. الشكل الاول التقييد الصريح. التقييد الصريح يعني شلون؟ التقييد الصريح يعني شلون؟ انا اقول اكرم العلماء ثم اش اقوله؟ واكرام العلماء مقيد. شوف مقيد اقول مقيد مقيد بالعدول. هذا بعد قول تقييد شنو؟ صريح واضح هذا ما في كلام. القسم الثاني ان اقول أكرم العلماء، أعتق رقم بس لقد نمثل هذا المثال كما سيدي مثل، ثم شي يقول بعدين لا تقول لا تقول لا تقول، أقول لك أنت لا تقول لا تعتق رقب كافرا، لا تقول كذا، إذا قلت هكذا هذا القسم الثالث. مش أقولك أعتق رقب مؤمن، يعني اثنينات ماذا؟ لا تقول اعتق، هذا هم يقول ماذا؟ لا ايجابي، هذا هم يقول ماذا؟ اعتق يعني المطلق والمقيد كلاهما حكم ماذا؟ ايجابي. لا تقول اعتق رقبه، هذا هم يقول اعتق رقبه، لكن نعم قسم الثالث ان شاء الله غد يأتي. ان المطلق يقول اعتق، المقيد شي يقول لا تعتق الرقبة، لا تحت. بس صحيح اليوم في القسم الثاني نفترض ماذا؟ ان المقيد الحكم فيه من سنخ مشابه للمطلق، هناك ايجابي هناك ايجابي، فالاول يقول اعتق رقبة، الثاني يقول اعتق رقبة مؤمن. يلا السؤال بالله لكم السابق، هذا الثاني يصير مقيد للأول ابن بركم الشريف ولا؟ ترى احنا من اول يوم اللي قلنا ندرس اصول هاي دخلوا في اذهاننا شنو؟ انه اذا جاءنا دليلان واحد شنو مطلق وواحد شنو مقيد، الثاني يصير هذا خشخشوف به النفار بعد كأنما من القواعد التي ركزت، مو انه ماذا في الحقيقة هي مرتكزة، وهي ترد مشكلة ترى يعيش الاصولي او الفقيه، ترد مطالب من اول نصنعها لما نكبر كأنما تصير عندنا واحد زائد واحد يساوي شنو، لكن من اجل من هذا شبعونا بما اذهاب الشيء، يعني مثل قاعدة قبل العقاب بالآخر، يعني سمعناها من أول من أول من أول من أول إلى أن صارت بديهية، لكن إذا فد واحد جديد يريد يجي استوى بس شوية ذهنيته يكون زينة ترى، مو أنه مثل الطفل تريد تركز أشياء الذهن، لا لا، هو ممكن شوية يحكي ويناقش وهو إلى آخره، إدراكاته زينة، تقول له قاعدة قبح العقاب على أولها وتفسر له يعني يقبح العقاب بلاحق لعله ينكرها ينكرها حينها. فالمقصود احنا نتيجة ماذا؟ هل تركيزات؟ فهنا ما في شيء. هل سألت بنظرك الشريف شو؟ اعتق رقبة ويا من؟ ويا اعتق رقبة مؤمنة بنظرك الشريف تشوف الثاني مقيد الاول؟ لو لا نقول هذان حكمان، الاول مطلق الثاني ماذا؟ اصدر المولى حكمه شكو بيه. السيد جاوب يقول نحن اذا عرفنا ان المولى في الحقيقة جعل، لم نحرز وحدة في الجعل، بل من الممكن انه صدر من المولى حكم، يعني المولى الى حكم يريد صدر حكم على المتقر حكم على المخير. اذا بيتي فصحيح لا داعي لان نقول الثاني مقيد علما، الثاني مقيد علما الى الاول. واما اذا احرزنا بان المولى لا يريد ان يصدر حكمين بل يريد يصدر في الحقيقة حكم واحد، هو جل إن أفطرت في شهر رمضان شنو فأعتق رقبة، ثم مرة ثانية رأيت المولى قال لي إن أفطرت في شهر رمضان فأعتق رقبة ماذا؟ مؤمن. أول ما قال مؤمن سأل أن قال مؤمن. أما إذا أحرزنا أن المولى لا يريد أن يجعل وجوبين بل يريد أن يجعل كم وجوب؟ واحد، كما تقريبا نحرز أن المولى يريد يجعل ماذا؟ فلا يحتمل أن الذي يفطر في شهر رمضان أكو فرد واحد يحتمل هذا الشيء؟ مو إذا جعلين يعني تدري شنو معناه؟ يعني واجب عليه المطلق وواجب عليه ماذا؟ هيك بعد وجوبين يعني يصير عليه. فإذا ما اعتقد يعني يوم القيامة كم عقاب آخر؟ باثنين، فالسجل هيك ماك واحد. فالذي صدق فالذي جعله المولى واحد جسم. وإذا كان واحد، ذلك الواحد إما مطلق وإما ماذا؟ مقيد. فما يمكن ذلك الواحد مطلق وأيضا ماذا؟ يصير؟ يصير أقول لك ما يصير خالص. فإذا كان ذلك الواحد إما مطلق إما مقيد، الصحيح شنو نقول؟ مطلق ومقيد، الصحيح بنظرك شنو نقول؟ ذلك الواحد مطلق يقول أو مقيد، ذلك الحكم الذي صدر. تأتينا قاعدة احترازية القيود، تتذكرون قاعدة احترازية القيود شنو ولا؟ في الجزء الأول من هاي الحلقة قرينا أنه يعني تقول المولى إذا أخذ خير في الحكم مثل إجبال أكرم الفقير العادلة، السيد هنا في تشعني مثل، فهذا قيد العدالة دخيل وين في هذا الحكم؟ يعني هذا الحكم مقيد بالعدالة، لا يمكن أن يكون ثابت لغير العدالة في غير صورة العدالة. فهنامج تأتينا قاعدة احترازية القيود شو تقول؟ تقول المولى أخذ قيدا لا قيد الذي خذه بموردنا الإيمان، فلا بد أن يكون الحكم غير ثابت في صورة عدم الإيمان. إذن على هذا الأساس الحكم الذي جعله المولى يكون ماذا؟ حكم ماذا بالتالي؟ مقيدا. لا يستمر بعد مطلق ومقيد. يعني قلنا الحكم واحد. فلا بد واحد من عدله. لا مطلق ولا مقيد. قاعدة احترازية القيود يا هزول. تقول بأنه مطلق مقيد. يعني ثابت للمؤمن. وبهذا نقدم المقيد على من؟ على من نقدمه؟ على المطلق. لكن المطلق أصل ظهوره في الإطلاق موجود لكن من دير لبال لا نعتني به يولا أصل ظهوره ما موجود نظركم شنو؟ يعني المولى من قال أعتق رقبه وبعدين قال لا أعتق رقبه الظهور الأول موجود لكن ما نعتني له أو ما موجود ظهور الأول في الإطلاق جواب هذا بعد واضح تقدر فيه مصر إذا كان المقيد متصل متصل مثل من متصل هاتش قال لي أعتق رقبة وبالعجل وراءها وراء عشان قولت أعتق رقبة وبعدين ايش قال لي مؤمنة هاتش قال لي أعتق رقبة مؤمنة غير ذكاء أو قالت أعتق رقبة وبالعجل متصل ايش قال أعتق رقبة مؤمنة هاتش أكثر نفس موردنا تماما هنا المقيد متصل بعد الأول لا ينعقد لظهور ما ينعقد لظهور في من في الإطلاق يعني المقيد المتصل قلنا في قبل درسين القرينة المتصلة توجد سلب أصل الظهور في الإطلاق وإذا كان منفصل فظهور ذات حينئذ ينعقد له لكن نقدم المقيد من يا باب نقدمه من يا باب نقدمه من باب انه قرينة قرينة والقرينة مقدمة عليه من عرفان بس قد واحد يسأل هذا السؤال واطبق العبارة بعد من قال بأن المقيد قرينة؟ المقيد المنفصل. هسه المتصل سلمنا قرينة. المنفصل منو قال قرينة؟ المنفصل منو قال قرينة؟ أقول لك نحن بينا قبل درس ودرس. وقبل درس وقبل درسين بين يعني بعبارة أخرى تحت عنوان النظرية العامة للجمع العرفي قبل درسي كم نقطة أنا بينت إذا تذكرون فهرست إلى كم نقطة اذكرت خمس نقاط السادسة اللي أنا قلت تكرار علما إذا تذكرون تعليقات إذا نسجليها لما سبق فاتة انا ما اذكرتها الان اقولها اللي ذكرناها هذه ما سمع هذه كانت ان الشيء المتصل كيف نعرف انه قرين من كانه هذا اذا شكيت انه قرين ام لا فاوصله اجعله متصل ديما بل شو يسمونه بالاول ذات العام المطلق ما ادري فإذا زال ظهور الأول نفهم أن هذا قرين لأن القرينة متى ما اتصلت يزول أصل الظهور فهنا هذا المنفصل مثل المولى قال أعتق رقب وورا كم يوم قال ورا شهر قال أعتق رقب مهم احنا نقول هذا قرين فهو الحج فهو الذي يقدر انت جنابك تقول لي من ذا القرين اقول لك خليه بصف الى جانب الاول بخليه اوصله اعتق رقبة مؤمنة يصير الثاني ينسلب اصل ظهور اعتق رقبة في الاطلاق بل يزول فهذا معناه انه اعتق رقبة مؤمنة الذي كان منفصل قرينة لأن القرينة باتصالها توجب هذه يا اخي نقطة ثالثة انا فيما سبق ما عنونت بهذا العنوان الان ارجعوا عنونوها فاذا التكرار ما موجود. فهذه نقطة لطيفة بينا السيد انه الشيء المرتفق متى نعرف انه قرينة ميزانة وميزان هو جميل بان نوصله. انتهى يا اخي انتهى ماذا انطبق بعض العبارة. يقول قدس سره التقييد اذا جاء دليل مطلق ودليل على التقييد. فدليل التقييد على اقسام ثلاثة اليوم ذكرنا اثنين. القسم الاول ان يكون دالا على التقييد بعنوانه يعني بعنوان التقييد مثل شي يقول اكثر العلماء بعدين شي يقول والحكم الاول مقيد دال على التقييد بعنوان التقييد بخصوص العدو فيكون ناظرا بلسانه التقييدي دال على مطلق ويقدم عليه باعتبار مفصل الى حاكم بعد ناظر باعتبار حاكما لان حاكما يعني شنو حاكما قبل قليل اليوم قلنا على اتجاهنا حاكما معناه شنو ناظرة ناظرة مفسرة ناظر مفسر فلذلك السيد قال باعتبار حاكما يعني مفسر ناظر من الاول فيدخل في القسم المتقدم يا قسم المتقدم قصده يعني قسم الحكومة بعد راح يصير رحص الحكومة بحاكم في الحقيقة مو مقيد. انت في مقيد من باب ماذا هو قال قيدته بل هو ماذا بالأحرى ماذا هو بالحقيقة حاكم لأن ناظر. القسم الثاني أن يكون مفاده مفاد من دليل المقيد ثبوت سنخ الحكم الوارد في الدليل المطلق يثبت علما يثبت الدليل الثاني علما يثبته للمقيد. لا كان سلخ حكم في المطلق كان إيجابي أعتقد هذا كان إيجابي يجي الدليل الثاني يثبت سنخ ذلك الحكم يعني الإيجابي علما يثبته للمقيد شي يقول لا كان إيجابي يجب الاعتاق هذا يقول يجب الاعتاق يثبت حكم إيجابي لكن للمقيد يعني الرقب المؤمن كما إذا جاء خطاب أعتق رقبة ثم خطاب أعتق رقبة مؤمن. وفي هذه الحالة قلنا لأن إذا الجعل لم نخرج واحد فنقول ذلك اثنين فيجب عليك مرتين تعتق مرة المطلق مرة المقيد تعاقب بعقابين. وفي هذه الحالة إن لم تعلم وحدة الحكم فلا تعارض يعني يكون حكم ما يتعارض واجب هذا عليك واجب ذات عليك بس غاية الأمر قد يقال بالتداخل هذا مطلب آخر ترى بس الثمرة وين تظهر في العقاب. فالعقاب إذا قلنا ذني حكميا ما تعاقب بعقاب وإن علمت وحدة الحكم المدلول هذا الحكم المدلول للخطاب علمت وحدته أن المولى ما يرجع الحكم الواحد المتقع المقيد في شهر رمضان ما في واحد يعتمد على أنه لا أطلق مرتين أكو وجوب عليه. وقع التعارض بين ظهور الأول في الإطلاق يعني إذا حكم واحد الأول يقول حكم الذي صدره الله على المطلق الثاني يقول لا الحكم الذي صدر الله عز وجل على المقيد فيقع تعارض بين ظهور الأول في الإطلاق لمقتضى قليلة الحكمة حكمة تقول الإطلاق وظهور الثاني في احترافية القيود مقتضى قاعدة احترافية القيود ماذا أن الذي صدر المولى هو المقيد فإذا ذلك يسأل تعارض قاعدة احترافية القيود تقول حكم ثالث المطلق للمقيد قاعدة الإطلاق وقدمات الحكمة تقول ثالث ماذا للمطلق قيام قدمة يقول وحيدة إذن فإن كان الخطابان متصلين وقلنا ظهور للمطلق لا ينعقد لم ينعقد الأول ظهور في الإطلاق. ليش؟ لأنه قلنا معقدة متصلة ما ينعقد لأنه يعني الإطلاق جبل ينعقد إذا ما تقرين متصلة إذا تقرين بعد الظهور عليه الصلاة والسلام لأنه يعني الإطلاق فرق عدم ذكر ما يدل على القيد في الكلام هنا مذكور قيد في الكلام إذا كان هذا متصل الدليل الثاني ده ما ينعقد إطلاق. والخطاب الآخر المتصل يدل المفروض ماذا على الخير فما ينعقد اطلاق. هاي العبارة من تفسيرها لانه يعني اطلاق فرع عدم ذكر ما يدل على الخير في الكلام. وفي موردنا اكو ما يدل على الخير ولا يقول بل ومن المعلوم الخطاب الاخر المتصل وهو اعتق رقبه مؤمنا الذي اتصل ارتبطنا بالخطاب الاول يدل على الخير فلا تجري قرينة حكم اطلاق الاطلاق. وإن كان الخطابان منفصلين هنا نشلون إذا منفصلين فظهور الإطلاق ينعقد إذا منفصلين ظهور الاثنينات ينعقد شليش القدم الثاني لأن قرينة من قال قرينة لأن لو صلنا ينتبه ظهور الأول وإن كان الخطابان منفصلين شلون؟ يقول إن عقد الظهور في كل منهما لما تقدم في بحث الإطلاق من أن الإطلاق ينعقد شوية اتهامات وقرينة متصلة وعبره مجلس منفصلة ما يعرفها، لما عرفنا من أن الإطلاق في بحث الإطلاق عرفنا في الجزء الأول ينعقد بمجرد عدم القرينة على القيد في شخص الكلام، يعني عدم القرينة المتصل في كلامك الواحد إذا لم تذكر قرينة يعني هي قرينة متصلة، يقول في شخص الكلام يقول ماذا قرينة متصلة فين عقد إطلاق، خلافا للاتجاه الذي إن شاء الله باكر يجينا الذي يدل على أنه القرينة ولو كانت منفصلة تسلب ماذا أصل الظهور في الإطلاق، ذكرناه في الجزء الأول لكن باكر إن شاء الله نكرره، بس أنا خليني على هذا المبنى أن القرينة المتصلة هي التي فقط تسبب الظهور، يعني الواردة في شخص الكلام لا الواردة في كلام ثاني، وحينئذ انعقد الظهور في كل منهما لأن الثاني منفصل وقدم الظهور الثاني لأنه قرينة، من قال قرينة؟ ميزان، يقول هذا استبناه في النقطة الثالثة، النقطة الثالثة من أبحاث نظرية الجمع في ست نقاط الجمع، النقطة الثالثة ها بدليل إعدامه لظهور المطلق في فرض الاتصال، يعني لو افترضنا الثاني متصل الأول يدون الظهور، وقد تقدم أن البناء العرفي على أن كل ما يهدم أصل الظهور في الكلام عند اتصاله به فهو قرين عليه على الكلام الأول في فرض الانتصال، ويقدم بنيات القرينية، فهذا المنفصل يقدم من باب أنه قرينة، والعرف بالنسبة للنظرية العامة للجمع العرفي أنه دليل حجية يقولون شامل للقرينة ولا وليس بشامل لدل قرينة، وهنا قرينة والحمد لله رب العالمين.